ولدا وهم لا يشعرون لتبدي بك إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت المرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى وقوّلنا عليه المراقب

ربنا يشفيك يا حاج. لحالك يا Thank you. وذكر الله العظيم.